أفضل الذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من كان يخشى يتزاحمون إلى الحما بقلوبهم، يتزاحمون إلى الحما بقلوبهم، هاموا وفي ذاك المقام تراموا. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم ذهل والرجال قيام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ وتعلموا العلم الخفي بسرهم، فهم بمشهد ذوقه أعلام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم ذهل والرجال قيام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم ذهل والرجال قيام. عرفت ليالي الدهر ذمة جيشهم، طورا وقد شهدت له الأيام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم ذهل والرجال قيام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم ذهل والرجال قيام. جيش أبو الزهر أبو الزهراء قام إمامه، فلنعم جيش بل ونعم إمام. ورأيت سوق الحب كيف يقام، القوم ذهل والرجال قيام. ورأيت سوق الحب كيف يقام، القوم ذهل والرجال قيام. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. خاطبته بقلبي طويته بلبي، خاطبته بقلبي طويته بلبي. صلى عليه ربي هو سيد العدنان. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. أفنيت فيه نفسي حتى رزقت أنسي، أفنيت فيه نفسي حتى رزقت أنسي. ومن شذاه القدس نشر الرضا أحياني. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. يا حضرة الأسحار وسعة الأذكار، بروضة المختار تذكري أشجاني. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا. ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا يا رب، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام، وثبت الأقدام. ثبت الأقدام، وثبت الأقدام يا رب، وثبت الأقدام، ثبت الأقدام. إلا قينا يا ربنا يا واهب العناية، يا محسنا باللطف والوقاية، من برك التوفيق والهداية، فأوصلا منك الهدى إلينا. يا ربنا ندعوك بالقرآن، ندعوك يا عبدا ضعيفا وحاشا تهملوا عبدا ضعيفا. وأنتم خيرتي أنتم خيرتي أنتم خيرتي في كل حال. الله الله يا مولى الموالي رسول الله يا باهي الجمال. الله الله يا مولى الموالي رسول الله يا باهي الجمال. بروق الحي لما ونفسه صبط الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.